كريم طويك يا منا خويا لا حتى في المصيبة عسكر طويك يا منا وانت من طيب الكفالة سلمت بي علمنا علمنا التفت للقيام اسمع ضجتي صرخ ونعمنا والشريعة مو بعيدة هالنهر يا خويا يمنا يا حسين وخلى أدرسها الجود وأرجع يا حسين حسني وخلى أدرسها الجود وأرجع أطفالك يصحب حالك ما أقدر أسمع تدري كم طفلة شفتها تنتظر ساعة أجلها يا حسين ويصعب هالمنظر ما أقدر أصبر ما أقدر يا حسين ويصعب هالمنظر ما أقدر أصبر ما أقدر هالطفلة شوقت دمعتها ما أقدر أسمع صوت عطشانة عطشانة وتنظر يا حسين يا حسين تصرخ ما أقدر المعذرة لعادة من خادمكم السهي الراد ودين بعض خلفي أفضل. بارك الله فيك. طوبت روحي الملامة روحي ما تملك صبرها خويا خويا وبالخيم ضجة سمعتها حست العتاب خطرها عادي أطفى لك يا خويا يا خويا ضامي وشب حات نظرها ذابت قلوبي العطاشة والمهج يسعر جمرها عبد الله تفكر دلالة ما أقدر أنظر هالحالة عبد الله تفكر دلالة ما أقدر أنظر هالحالة أمتنا ديني بعطرتها ما أقدر أسمع صوت عطشانة تنظر عطشانة يا حسين أطفالك يا حسين الله الله الله الله الله الله الله لا يشوف لسانك ان شاء الله ليلة اول الجمهور تسرق تسرق ما اقدر اسمع تسرق تسرق ما اقدر اسمع تسرق علمتن جوزي السقايا سيف يحسي يميب يميني علمتن جوزي السقايا هذا عسكر علمية واقف بحاجة لو أروح الماي أجيبه واشكي هالعذاب ضماية لو أخلي دم أمية عالنهر ينكب ماية جمرات مالك تدريها بس جود ما يطفيها جمرات أطفالك تدريها بس جود ما يطفيها عطشانة وتسحر جمرتها ما جاوب احسي راحتك في صعاب علي كل اخوتي وكل بنيني نامت بحجري المنية حتى انسى يا اخويا وذرت اسوف مية والقدر يخبرني عنك تنذبح آخر ضحية يا عباسي وعينك شوفك بالمسرح قد طوعت فوقك يا عباسي وعينك شوفك بالمسرح قد طوعت فوقك زينب تفقد كل اخوتها ما اقدر اسمع صح عشان تنظر عشان تنظر يا حسين يا حسين تصرخ وتنوح قلبي يشعر بالفجيعه تاع الانصر اسمعها تدوي من صف الشريعه للنهر مسرعت عنه وشاهدت فوق القطيعه ولو عمحني صارت الظهر راح اخبر زينب ما ادري يا